بارك الله فيك. ما حكم من يكفر الصحابة إلا أربعة أو خمسة؟ هل يكفر بمقولته هذه؟ بلا شك يكفر. من كفر الصحابة إلا أربعة أو خمسة، إذا الكتاب والسنة جاء عن طريق الأربعة والخمسة، الكتاب والسنة ما جاء عن طريق الأربعة ولا الخمسة أبدا. هذا أقول هذا خذلان، هذا هو الخذلان بعينه. يقول أحسن الله إليك: من يتهم عائشة رضي الله عنها في عرضها. من يتهمها فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، الله برأها في القرآن، فمن يتهمها بعد أن برأها الله فهو مكذب للقرآن وهو كافر. بارك الله